الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس الماضي الصيغة 6 من صيغ التصحيح في المقنع، وهو أن الشيخ الموفق يطلق بين قولين ثم يأتي بقالة، كقوله وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى وجهين، وقال القاضي لا تطلق، فرجح أحد القولين بإتيانه بقول القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى. وأما اليوم فسنأخذ الصيغة 7 من صيغ التصحيح في المقنع. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: وتارة يقول بعد ذكر المسألة في ظاهر المذهب، أو وظاهر المذهب كذا، أو في الصحيح من المذهب، أو في الصحيح عنه، أو في المشهور عنه، ولا يقول ذلك إلا وثم خلاف، والغالب أن ذلك كما قال. وقد يكون ظاهر المذهب والصحيح من المذهب عنده دون غيره، وقد يكون ظاهر المذهب والصحيح من المذهب عنده دون غيره، كما ذكره في باب سجود السهو وغيره، وظاهر المذهب هو المشهور في المذهب. الشرح المجمل لهذه الصيغة: الصيغ التصحيحية السابقة يمكن إجمالها في نوعين: الجزم والتقديم، وهذان النوعان ليس فيهما تصريح بالتصحيح. وأما هذه الصيغة السابعة وما بعدها إلى آخر صيغ التصحيح ففيها تصريح بالتصحيح بألفاظ متعددة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن كل ما مضى من الصيغ هي صيغ غير صريحة، وسماها أو قسمها الدكتور عبد الرحمن الأهدل في كتابه القيم التصحيح الفقهي المذهبي تصحيح المذهب الحنبلي نموذجا، قسمها إلى قسمين، أو سمى ما قبل صيغة اليوم سماها التصحيح الضمني، الجزم والتقديم سماها تصحيح ضمني، وأما هذه فسماها صيغ التصحيح الصريح، صيغ التصحيح الصريح. الشرح المفصل لهذه الصيغة: النقطة الأولى، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يقول بعد ذكر المسألة في ظاهر المذهب، أو وظاهر المذهب كذا. ذكر المرداوي في هذه الجملة اللفظ الأول من ألفاظ التصحيح الصريح، وهو ظاهر المذهب، وهذا اللفظ تارة يأتي متأخرا عن المسألة وهو الأكثر، ولذلك بدأ به المرداوي في ظاهر المذهب، ويأتي حينما متأخرا عن المسألة، يأتي حينما يكون اختيار ابن قدامة موافقا لظاهر المذهب. أما إذا كان اختيار الشيخ ابن قدامة مخالفا لظاهر المذهب فإنه يقدم اختياره ثم يقول وظاهر المذهب كذا، وهذا قليل، أعني مخالفة الإمام ابن قدامة لظاهر المذهب، ولذلك أخره المرداوي، وسيأتي ذكر أمثلتهما. النقطة الثانية، وردت عبارة ظاهر المذهب في ظاهر المذهب متأخرة عن المسألة 23 مرة في المقنع، ومن أمثلتها المثال الأول: قال في المقنع في باب الآنية: ولبن الميتة وإنفحتها نجس في ظاهر المذهب. المثال الثاني: قال في المقنع في كتاب الصيام: وإن حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة 30 وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب، وعنه لا يجب، وعنه الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا. نلاحظ في المثال الأول أنه اكتفى في المسألة بظاهر المذهب بلفظ الترجيح ولم يورد أقوالا أخرى، وأما هنا فأورد الأقوال الأخرى المرجوحة. في المثال الثاني أورد الأقوال المرجوحة أو ذكرها. المثال الثالث قال في الشروط الفاسدة في النكاح، والثاني نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها، فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب، وقيل يكره ويصح. أما ورود ظاهر المذهب متقدمة على المسألة فقد وردت ثلاث مرات، وردت متأخرة عن المسألة 23، ووردت متقدمة 3 مرات، وهي: المثال الأول قال في المقنع في باب السجود السهو فصل: وأما الشك فمتى شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وعنه يبني على غالب ظنه. لاحظ هنا قال: وأما الشك فمتى شك في عدد الركعات بنى على اليقين، يعني سواء كان إماما أو منفردا، وعنه يبني على غالب ظنه، يعني سواء كان إماما أو منفردا. قال الموفق: وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنه. إذن ظاهر المذهب يفرق بين الإمام والمنفرد. وهذا المثال هو الذي أشار إليه المرداوي في إراده الصيغة. المثال الثاني مما قدم ابن قدامة المسألة على ظاهر المذهب، قال في المقنع: فصل في المزارعة: ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وظاهر المذهب اشتراطه. وأما المثال الثالث فهو مثال يعني في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم، ولا نريد أن نطيل بذكره. النقطة الثالثة قول الإمام المرداوي رحمه الله: وتارة يقول بعد ذكر المسألة في الصحيح من المذهب أو في الصحيح عنه. ذكر المرداوي في هذه الجملة اللفظ الثانية من ألفاظ التصحيح الصريح، وهو الصحيح من المذهب أو في الصحيح عن الإمام أحمد، أو في الصحيح عنه يعني عن الإمام أحمد. فالأولى يريد بها مذهب الأصحاب، إذا قال في الصحيح من المذهب يريد بها مذهب الأصحاب، وإذا قال في الصحيح عنه يريد بها مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقد وردت العبارة الأولى في الصحيح من المذهب وردت 5 مرات في المقنع، ومن أمثلتها قال في المقنع في باب المياه: وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم. هذا مثال واحد ونكتفي به. وأما قوله في الصحيح عنه فقد وردت 3 مرات، إذن الأولى في الصحيح من المذهب وردت 5 مرات، وفي الصحيح عنه وردت 3 مرات في المقنع. ومن أمثلتها قال في المقنع: في من هو أحق الناس بالحضانة بعد الأم وأمهاتها، بعد الأم وأمهاتها، ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت للأبوين ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة في الصحيح عنه، عن الإمام أحمد. وعنه: الأخت من الأم والخالة أحق من الأب، فتكون الأخت من الأبوين أحق، ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب. وعلق الإمام المرداوي قال إن الصحيح من المذهب، ذكر الصحيح وعلق على ذلك. النقطة الرابعة قوله: وتارة يقول بعد ذكر المسألة في المشهور عنه. ذكر المرداوي في هذه الجملة اللفظ الثالثة من ألفاظ التصحيح الصريح، وهو المشهور في المشهور عنه هكذا. وقد وردت هذه العبارة في المشهور عنه في المقنع 1 واحدة، وهي قول الإمام ابن قدامة في باب استيفاء القصاص: وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصير مكلفين في المشهور عنه وعنه له ذلك. تنبيه: وردت في المقنع عبارة في المشهور عن الإمام أحمد مرة واحدة قلنا، ولم ترد عبارة في المشهور من المذهب كما هو حال في الصحيح عنه وفي الصحيح من المذهب، لكنها وردت في كتب ابن قدامة الأخرى، وردت أيضا عند الأصحاب، وردت عند الأصحاب. الآن انتهينا من الكلام على صور هذه الصيغة، على صور هذه الصيغة. الآن سيحكم عليها المرداوي. بعد أن انتهينا من تصوير هذه الصيغة، فهل حكم المرداوي عليها؟ لم يحكم عليها المرداوي، لأنها صيغة صريحة في التصحيح، لم يقل هذه للتصحيح، وإنما قال كلاما آخر يتعلق بالتصحيح، يتعلق بالتصحيح. فقال ابن قدامة رحمه الله بعدما انتهى من تصوير هذه الصيغة، قال: ولا يقول ذلك إلا وثم خلاف، والغالب أن ذلك كما قال. يعني ولا يقول ابن قدامة ظاهر المذهب أو الصحيح من في الصحيح من المذهب أو في المشهور عنه ونحوها إلا وهناك قول آخر في المذهب أو أقوال أخرى غير القول الذي أورده. وهذا الذي قاله المرداوي نص عليه ابن منجى عند قوله في المقنع في باب عقد الذمة: والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب. قال ابن منجى: وفي قول المصنف رحمه الله في ظاهر المذهب إشعار بأن فيه خلافا، وهو صحيح لأن فيه ثلاث روايات وذكرها. كما نص على ذلك شمس الدين ابن مفلح في مقدمة الفروع فقال: وإذا قلت المنصوص أو الأصح أو الأشهر أو المذهب كذا فثم قول، أي فهناك قول. وأحيانا ابن قدامة في ظاهر المذهب كما سبق أن ذكرنا في الصور أحيانا يذكر هذه الأقوال وأحيانا لا يذكرها. قول الإمام المرداوي رحمه الله انتهينا من شرحه لقوله ولا يقول ذلك إلا وثم خلاف، يعني إلا وهناك خلاف. قال: والغالب أن ذلك كما قال، يعني أن الغالب أنه إذا قال في المقنع ظاهر المذهب أو في الصحيح من المذهب أو في الصحيح عنه أو في المشهور عنه أنه يوجد قول آخر في المذهب، يعني أن المسألة ليست إجماعا، أنها المسألة مسائل خلافية. وقول المرداوي هنا والغالب يشير به إلى صورة واحدة من صور هذه الصيغة قال فيها الإمام ابن قدامة في الصحيح مع وجود إجماع فيها، وقد استدرك ذلك ابن المنجى. وهذه الصورة هي قوله في المقنع في باب شروط القصاص، قال: ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر في الصحيح عنه، وعنه يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى. قال ابن المنجى مستدركا على الشيخ الموفق، قال ابن منجى: وفي قول المصنف في الصحيح عنه نظر، لأنه مشعر بالخلاف فيما تقدم، ولا خلاف في قتل الأنثى بالذكر بحال، ولا في قتل الذكر بالأنثى في نفسه، وإنما الخلاف في إعطاء ورثة الذكر إذا قتل بالأنثى نصف الدية. إذن ابن قدامة هنا قال في الصحيح عنه مع وجود إجماع، وقد استدرك ذلك ابن المنجى. وهذا هو معنى قول المرداوي والغالب أن ذلك كما قال، يعني أن المسائل خلافية. النقطة الخامسة، قال الإمام المرداوي رحمه الله: وقد يكون ظاهر المذهب والصحيح من المذهب عنده دون غيره، كما ذكره في باب سجود السهو وغيره. وقد نص المرداوي على هذا أيضا في نفس المسألة التي أشار إليها هنا، فقال عند قول ابن قدامة المثال الذي أوردناه: وأما الشك فمتى شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وعنه يبني على غالب ظنه، وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام يبني على غالب ظنه. قال الإمام المرداوي في التعليق على هذه المسألة قوله: وأما الشك فمتى شك في عدد الركعات بنى على اليقين قال هذا المذهب مطلقا، يعني في الإمام والمنفرد وعليه جماهير الأصحاب. وقوله وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين والإمام يبني على غالب ظنه، وكذا قال في الكافي والمذهب الأحمدي والحاويين، يعنون ظاهر المذهب عندهم، يعنون ظاهر المذهب عندهم. أما ظاهر المذهب عند غيرهم فإنه على ما قدمه ابن قدامة، على ما قدمه ابن قدامة. طيب، وأيضا أشرنا إلى ابن قدامة إذا أخر وظاهر المذهب فإنه يشير به لأنه يخالف ظاهر المذهب. قال في باب المزارعة المثال الذي أوردناه سابقا، قال ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، هذا كما ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراط. قال المرداوي في قوله ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، قال هذا إحدى الروايتين واختاره المصنف. وظاهر المذهب اشتراط وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن أحمد وعليه جماهير الأصحاب، وعليه جماهير الأصحاب. تنبيه، هذا الذي قاله الإمام المرداوي عن هذه الألفاظ التصحيحية ظاهر المذهب والصحيح من المذهب والمشهور من المذهب، يقال مثله في غيرها من الألفاظ والصيغ التصحيحية السابقة واللاحقة في أي مسألة خلافية. وذلك فإن المرداوي لذلك فإن المرداوي قال مثل هذا الكلام في الصيغة التي بعدها. النقطة الأخيرة، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى مفسرا مصطلح ظاهر المذهب، قال وظاهر المذهب هو المشهور من المذهب، وظاهر المذهب هو المشهور من المذهب. هذا الكلام الذي قاله الإمام المرداوي رحمه الله تعالى نقله عن صاحب المطلع على ألفاظ المقنع البعلي المتوفى عام 979 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. قال البعلي في المطلع قال ومما تكرر في المقنع قوله ظاهر المذهب، الألف واللام فيه للعهد لأن المراد بذلك مذهب الإمام أحمد، والظاهر البائن الذي ليس يخفى يعني أنه المشهور في المذهب كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور ولمس الذكر وعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ولا يكاد يطلق إلا على ما فيه خلاف عن الإمام أحمد. هذا ما قاله البعلي والمرداوي عن مصطلح ظاهر المذهب، قالوا إنه هو المشهور من ظاهر المذهب هو المشهور من المذهب. ولو أردنا أن نستخرج معنى مصطلح ظاهر المذهب من خلال الأمثلة 26 التي وردت في المقنع لوجدنا أن كل ما قال فيها الشيخ الموفق في المقنع ظاهر المذهب قد ذهب إليه جمهور الأصحاب، كل ما قال فيه ابن قدامة في ظاهر المذهب فهو قول جمهور الأصحاب. إذن الظهور حينما قال ظاهر المذهب، إذن الظهور جاء إليه من خلال الكثرة، فظاهر المذهب هو المشهور من المذهب والمشهور هو ما اختاره جمهور الأصحاب، فالشهرة جاءت إليه أيضا من الكثرة، فقول الجمهور نقول عنه هو ظاهر المذهب ونقول عنه أيضا هو المشهور من المذهب، وواضح وظاهر أن الشهرة أتت إليه من الكثرة وأيضا الظهور أتى إليه من الكثرة. وهذا في ظني من المصطلحات التي تحتاج إلى زيادة تحرير، يعني إذا قال في ظاهر المذهب متى يقول الأصحاب عن قول من الأقوال ظاهرا إنه ظاهر المذهب، هل هو فقط ما قاله الجمهور أم أن الظهور قد يأتي له بأشياء أو من نواحي أخرى. كذلك الشهرة، هل ما يقول فيه الأصحاب هو المشهور من المذهب هو قول الجمهور فقط، يعني الشهرة لا تأتي في المذهب إلا تطلق في المذهب إلا على ما قال به الجمهور يعني ربما نقول مثلا ربما تأتي الشهرة في المذهب من خلال الانفراد، يعني إذا انفرد الإمام أحمد بقول عن أقوال الأئمة الثلاثة قد يقال عنه أنه المشهور من المذهب. فالمهم أن الشهرة تأتي إلى القول من نواحي متعددة، فهذا المصطلح يعني في ظني أنه يحتاج إلى زيادة دراسة. متى يقول الأصحاب عن ظاهر المذهب؟ هل يقولونه عن غير قول الجمهور إذا جاء له مثلا إذا جاء له الظهور من طريق آخر أو الشهرة من طريق آخر؟ يعني هذا ما أحببت أن أنبه أو أن أذكره في هذه الصيغة السابعة من صيغ التصحيح في المقنع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.